ثابت في بيت واحد اكثر من 20 مصحف. بس ليه بقى؟ للتلاوة، لتزيين الأركان. ما انت لو كنت دخلت بيت او قصر بسلامة حسني ها هتلاقي برضه كده مصحف عليها بقد المصحف بس كده. ويجوا في الاحتفالات مثلا مش عارف وزارة الثقافة عاملة احتفال، وزارة الإعلام عاملة احتفال، فطبعا من الفلوس اللي سارقينها يروحوا جايبين له مصحف قد كده، واخد بالك انت، ومرافق مع مش عارف ايه، ويقعد يقبله. تعيش يا سلام، تقول ايه الورع ده؟ ايه الورع ده؟ بيقرأ منه حظ، بيقرأ منه حظ، خد السؤال، بيعمل بحرف، خد السؤال. فبيوت المسلمين القرآن فيها او المصحف فيها اصبح غريبا الا من رحم ربي، اصبح غريبا. غريبا ليه؟ غريبا لانه ايه؟ مهجور، مهجور، لا يقرأ، لا يقرأ. من ذلك تخش تقول له المصحف ده بقاله عندك قد ايه؟ يقول لك ياه ده يمكن حوالي 20 سنة. يا راجل ده لسه مقفول بالازاز بتاعه، يعني ما فتحش، ما فتحش ورا بره في العشرين سنه، لانه مش جايبه للتلاوه، هو جايبه يعمل بيه زي زهريه، زي طاقه، زي شويه ورد، زي. طيب يا اخي، هو المصحف بيتوجد في بيتك للتباهي؟ تزين به الاركان؟ ها؟ تزين به القران؟ ده ربنا سماه قرآن. قرآن، قرآن يعني الأصل فيه إنه إيه؟ إنه يقرأ، إنه يقرأ، إنه يقرأ، إنه يقرأ. سبحان الله، إنك وتحسن تلاوته، ورتل القرآن إيه؟ ترتيلا، وتحسن تلاوته، فالأصل فيه إنه يقرأ، وتحسن تلاوة القرآن الكريم، فربنا سماه لك كده، فوق من أسمائه، ما هو كل اسم له مطلب منك. خلاص، فربنا سماه قران لان المطلوب ان انت ايه؟ ان انت تقراه، انك انت تشوف ايه اللي فيه، مش يبقى عندك البيت ما تش لا تمسه ولا تقربه، ولا تقربه. يا اخي سبحان الله، ده من اعظم التعبيرات في القران الكريم. لما تقرا اول سوره الرحمن، ربنا يقول فيها ايه؟ الرحمن خلق الانسان، معلش انا حاضر، خلق الانسان، قال ايه؟ علم القران، خلق الانسان. لو استخدمت عقلك الترتيب الطبيعي بقى، هو ربنا علم القران الاول بعد خلق الانسان، ولا هو خلق الانسان وبعدين ايه علمه القران؟ يا ده الترتيب العقلي بتاعي بتاعك. فتقول الرحمن خلق الانسان علمه القران، ده ترتيب عقلي. لا لا لا، كلام غير على ما يتوقع عقلك. ده جاب القران ليه الاول؟ الرحمن علم القران خلق الانسان. يوم ياتي علم القران دي قبل خلق الانسان؟ ها، ما هي ترتيبات القران دي بيبقى ليها العدد، والله ليها العدد. يعني في حاجات تنظر فيها كده، بس لازم تتفكر. يعني كنت لسه بتكلم مع اخوانك عن سوره المؤمنون، فتجد ان ربنا سبحانه عن سوره الفرقان، فتجد ان ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سوره الفرقان ذكر صفات عباد الرحمن، مش كده؟ وعباد الرحمن، ثم تقعد تقرا وعباد الرحمن دي، واخد بالك، 12 وصف، 12 وصف. أول وصف ربنا بدأ به الذين يمشون على الأرض هاونا، تواضع يعني، ده أول وصف. ثم لما تمشي بعد كده تجد ضمن الأوصاف إيه؟ والذين لا يدعون مع الله إلها الأرض. تسأل نفسك، مش كان في الأصل دي في الأول؟ مش كده ولا إيه؟ مش التوحيد الأول ولا التواضع الأول؟ ها، شوف الترتيب. لازم تقعد تسأل نفسك الترتيب ده بيجي كده ليه؟ ليه؟ ده مقصود ولا مش مقصود؟ يا ابني مقصود، ده المتحدث هو الله، المتحدث هو الله.

يا الله وصف خالص. كانوا كلاب امن الدوله كده, كلاب امن الدوله اللي ممكن تخش المبنى بتاعهم, ما انت كده تبقى فعلا صالح وسط قوم ايه مش سوء. ده زباله, ده زباله المجتمع قاعدين. فكانوا يجيبوا الاخوه ويقعدوا يضحكوا عليها والله, يجيبوا الاخر يقعدوا يسمعوا منه ويضحكوا عليه يقول تعالى اسمع بقى اخي النكته ده بقى بيقول ايه وقول كده انا تاني يالا, ويستغرب الكلام ويقعدوا يهزروا ويضحكوا. واخد بالك؟ اه دي حقيقه, دي حقيقه صح. كلاب سفل, كلاب سفل, كلاب سفل. فدي كارثه انك تبقى صالح وبعدين تجد نفسك وسط قوم ايه سوء, فتبقى غريب يستغربوك يستغربوك. فاسال الله سبحانه وتعالى ان الايام القادمه دي يعم فيها الصلاح وما يبقاش غرباء. والله نسال الله الايام القادمه دي ان يعم فيها الصلاح ولا نكون غرباء, واللي يكون غريب هم اهل ايه اهل السوء ان شاء الله, اهل السوء ان شاء الله. بإذن الله تعالى احنا لقاء بكرة في مسجد نور الإسلام في الأمرية, وإخواننا اللي عملوا الورقة بتاعت الجمعة بتاعت بعد بكرة جزاهم الله خيرا, وحصل لبس في المواعيد جمعة الجهاد مش بعد بكرة اللي بعديها, جمعة مسجد الجهاد الجمعة اللي بعد الجاية مش اللي جاية, جمعة اللي بعد الجاية إن شاء الله نلقاكم يوم الأربعاء القادم على خير. وبإذن الله تعالى نشوف لقاءنا يوم السبت أيضا قبل بعد صلاة العشاء في مسجد خالد بن الوليد. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. وإن شاء الله موعدنا بداية من يوم الأربعاء القادم مع تفسير سورة سبع. الله يرضى عليك, جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أرجو بعد المصطلة ما حدش شق عليه, وعايز أقول كلمة سريعة بعد إذنكم, اللي هيروح يصور بآ أو لا على التعديل الدستوري يروح ويصور بآ, عشان في مؤامرة يتصور بلا, عشان يتهز الدستور, عشان تتلغي المادة الثانية اللي بتنص على إن المرجعية في الأحكام الشريعة الإسلامية. فنروح ونصوت نقطة ونفوت على اللي بيقولوا لا وعايزين يهدوا الدستور عشان يهدوا المادة الثانية دي. خلاص أرجو محدش يثقل عليا, والله أنا مريض والمفروض بتعب أدوية بتفقدني التركيز وعم بيخليني أركز وأنا في المحاضرة. الله يرضى عليكم, محدش يثقل عليا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. يعني